بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المجلس 67 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وفي النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. سنتكلم عن نوع من أنواع الحديث يكون الراوي فيه أو العالم ليس منسوبا إلى أبيه، بل قد يكون منسوبا إلى أمه، أو منسوبا إلى جده، أو منسوبا إلى زوج أمه، أو منسوبا إلى غير قبيلته، واضح؟ وهكذا. فقال: وهم أقسام كما ذكرت لكم. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ، يذكر لك صحابة مذكورين إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ رضي الله عنهما، ابني عفراء. عفراء هذه من؟ أمهما، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، هما اللذان ضربا أبا جهل فأسقطاه على الأرض، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فقضى عليه. تمام؟ يبقى هما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، أثبتاه بمعنى ضربا فأوقع وجعلاه يصل إلى الموت، ولكن أدركه ابن مسعود فقضى عليه في الرمق الأخير. وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث ابن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما هو عوز ويقال عون وقيل عوف. ضعوا في اعتباركم أن سبب النسبة للأم ليس سببا من الأسباب التي فيها شيء من الإهانة أو غيرها، لا، ولكن نظرا لأن أباهم له أبناء من نساء أخر، فأراد الرواة هنا أن يوضحوا أن معاذ ومعوذ هما أبناء الحارث ابن رفاع الأنصاري من زوجته عفراء، كما قالوا محمد بن الحنفية، وأصبح اسمه محمد بن الحنفية، ومشهور بين الناس بمحمد بن الحنفية. ومع ذلك فإن أباه هو أشرف رجل في زمانه، وهو من؟ علي بن أبي طالب، أبوه علي، وهو أخو الحسن والحسين، ولكن الفرق أن الحسن والحسين من فاطمة رضي الله عنها، أما محمد ابن من؟ ابن خولة من بني حنيفة، وكانت قد أخذت في سبايا بني حنيفة في حرب المرتدين، ثم تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأصبح محمد ابنا لها، فنسب إلى أمي، فيبقى النسبة بتبقى لسبب مهم جدا. فقال: بلال ابن حمامة المؤذن، أبوه رباح اللي هو بلال ابن رباح الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال ابن حمامة المؤذن نسب إلى أمي. وخدوا بالكم من حاجة، لم يقل بلال بن حمامة. لما يكون الإنسان منسوب إلى أبيه لصلبه تحذف الألف. شوف الفقه، فقه العربية ودقة علماء الكتابة. يبقى لما تيجي تنظر وتلاقي بلال ابن حمامة، تعرف إن الألف دي اللي موجودة بينت إن بلال حمامة مش أبوه، ده حمامة أمه أو حمامة جدته، المهم ليس. فتبدأ بقى تسأل، يبقى كتابة الألف وإقحامها في كلمة ابن، لأن الأصل فيه عدم إيه؟ وجودها بين الابن وأبيه، صح ولا لأ؟ كويس. فيقال بلال ابن حمامة المؤذن أبوه رباح، وذلك يقال بلال ابن رباح فيحذف الألف. وذلك طبعا لم يذكر هنا عبد الله ابن أبي بن سلول، لأن عبد الله ابن أبي، أبي أبوه، ابن سلول بنضع الألف، لأن الألف دي عشان نعرف إن سلول دي أمه، يبقى عرفنا أبوه أمه، يبقى عبد الله ابن أبي بن سلول، سلول هذه أمه وليست أباه، واضح يا إخواننا ولا ليست جده، وإنما هي أمه، تمام؟ ولذلك تجد يكتب، ما تكتبش بقى إيه ابن أبي بن، لا تكتب ابن، تحط الألف الوسط، الهمزة الوسط، مش كده؟ نعم. فقال أبوه رباح: ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قال المحقق: رواه أحمد وأبو داود عن أنس بسند صحيح، وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود. قلت: نص الحديث عن أنس كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وصححه الشيخ الألباني كما قال المحقق. فيقول: قيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو ابن قيس، وقيل غير ذلك. الراجح انه عمرو ابن قيس. ما الدليل؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم رقم 480، في صحيح مسلم رقم 1480 في قصه طلاق السيده فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وقصه عدتها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو بن ام مكتوم فاعتدي عنده. فسماه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عمرو ابن ام مكتوم. فلذلك الراجح انه عمرو ابن قيس، ورجح هذا الامام النووي كما في تهذيب الاسماء واللغات. عبد الله ابن اللتسبيه، خدوا بالكم الالف مقحمه هنا ولا لا؟ عبد الله ابن اللتسبيه، اللتسبيه بهذا بضم اللام المشدده وتسكين الايه التاء وكسر الباء وتجديد الياء المفتوحه، اللتسبيه. وقيل ابن الأتسبيه، ابن الأتسبيه صحابي رضي الله عنه. سهيل ابن بيضاء، برضو الالف موجوده، مش واخدين بالكم ولا لا؟ سهيل ابن بيضاء واخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب، تمام؟ شرحبيل ابن حسنة، أم حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله ابن المطاع الكندي. عبد الله ابن بحينة، وهي أمه، بحينة أمه، وأبو مالك ابن القشب بكسر القاف وتسكين الشين الأسدي من بني أسد. سعد ابن حبتة، وهي أمه، وأبوه بجير ابن معاوية، بجير على وزن فعيل يعني، يقول الشيخ شاكر: وسعد ابن حبتة، وسعد ابن حبتة هذا صحابي من ذرية أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. تعرفون الإمام أبا يوسف اللي هو صاحب كتاب إيه؟ أشهر كتاب له اسمه إيه؟ الخراج. الكتاب الذي كتبه للخليفة العباسي في الخراج، وضح له الخراج هو مالية الدولة الإسلامية، الخراج هو مالية الدولة الإسلامية. أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، ويعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب ابن حبيب ابن خنيس ابن سعد ابن حبتة. طيب، قال: ومن التابعين. يبقى انتهينا من ايه؟ ذكر أمثلة للصحابة الذين نسبوا إلى أمهاتهم رضي الله عنه. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمه خولة، يبقى وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي ابن أبي طالب، أمه اسمها خولة، وهي من قبيلة بني حنيفة، فسمي محمد بن الحنفية، الحنفية لأنها منسوبة إلى قبيلتها. فإذا سئلت عنها من أي ما نسبتها إلى القبيلة؟ حنفية، يعني من بني حنيفة، كما يقال على الإنسان الذي مذهبه مذهب الإمام أبي حنيفة يقال مذهبه إيه؟ حنفية، تمام؟ إسماعيل ابن علية، علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه من كبار الصالحين رحمة الله عليه، من أئمة التابعين ومن من أئمة المحدثين، إسماعيل ابن علية. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل. وحدث خطأ في نسخة شيخنا الشيخ أحمد شاكر فقال فهو إسماعيل ابن إبراهيم. تمام يا أخوانا؟ فحدث خطأ. الخطأ ده بنى عليه أحمد شاكر كلام هنقرأ عليكم ثم نبين. فلما الخطأ ده قال فهو إسماعيل إبراهيم، فقال إيه بقى الشيخ أحمد شاكر؟ ظاهر عبارة اللي كمل كلام ابن كثير الأول على النسخة الخطأ، ثم نعود إلى النسخة الصواب. تمام؟ فقال فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء. طبعا لما يقول فأما يبقى ده أما للتفصيل، يبقى معنى ذلك أن الذي سيذكره مخالف للمذكور الأول. فقال فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم، فهو إسماعيل ابن إبراهيم على الخطأ، على الخطأ الأول هقراها على الخطأ. هذا وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. فقال الشيخ شاكر ظاهر عبارة المصنف يفيد أن ابن علي اللي هو إسماعيل ابن إبراهيم شخصان، أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين كما قال ابن كثير، والثاني مبتدع يقول بخلق القرآن، كما يستفاد من التعبير بأما التي للتفصيل والتنويع. وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل أما وما بعده، والذي في الميزان أي للذهب ميزان الاعتدال والتهذيب للحافظ ابن حجر أنه شخص واحد إمام بدت منه هفوة وتاب منها رحمه الله. الهفوة التي بدت من إسماعيل بن علي الأول اللي هو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين بدت منه هفوة. هذه الهفوة حينما اضطر اضطرارا إلى القول بخلق القرآن بالإكراه، فهذه لم تكن زلة أو هفوة بل كانت إيه؟ إكراها. واضح الكلام ولا لأ؟ طيب، لكن صواب العبارة إبراهيم بن إسماعيل، وهو كما بيّن العلماء أن إسماعيل هذا أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، له ثلاثة أولاد إبراهيم وحماد ومحمد. أما حماد ومحمد فمحدثان فاضلان، وأما إبراهيم فهو جهمي جلد مبتدع كما قال الشيخ مقبل في تعليقي على هذا الموضع. تمام كده يا إخوانا؟ تمام؟ ولذلك قال الشيخ علي المحقق ولقد بنى الشيخ شاكر تعليقه الآتي على ما في نسخة ألف دون الانتباه إلى التقديم والتأخير، وانظر توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين. فالصواب يا أخوانا إنه إبراهيم ابن إسماعيل، وبناء على ذلك يكون تعليق الشيخ شاكر ليس في محله. تمام كده؟ ويبقى كلام الإمام ابن كثير يقول فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل، لكن الإمام اللي معنا اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، فهذا إبراهيم ابن إسماعيل وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن، ليست هفوة بقى، هو كان مبتدعا بالفعل والعياذ بالله. يعني كثير من أبناء العلماء يكون للأسف مخالفا لمنهج والي. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري هي أمه هراسة، واسم أبيه سلمة، واسم أبيه سلمة. قال الشيخ شاكر كذا نقل المؤلف، والذي في لسان الميزان، لسان الميزان ده لمين يا أخوانا؟ للحافظ ابن حجر، لأن الكتاب الأصلي ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال للحافظ مين؟ الذهبي رحمة الله عليه. قام الحافظ ابن حجر بالتعقيب عليه والاستدراك والزيادة فألف كتابه لسان الميزان. واضح؟ قال كذا نقل المؤلف والذي في لسان الميزان أنه إبراهيم ابن رجاء وليس ابن سلمة، وهو الصواب إن شاء الله. وإبراهيم هذا ضعيف متروك الحديث ليس بثقة. ثم قال ابن كثير ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، يعني جدته. ولكن هذا الكلام الذي استند إليه الإمام ابن كثير من كلام الزبير ابن مكار مخالف لقول الجمهور، فجمهور أهل العلم أنها أمه وليست أم أبيه، أمه هو وليست أم أبيه. ولذلك استدرك العراقي كما قال المحقق في التقييد والإيضاح مبينا ضعف هذا القول ومرجحا أن منية أمه فرجع. قلت وهو قول الجمهور وقول الإمام أحيى بن معين وقول المديني وقول الإمام البخاري، فالزبير بن بكر أخطأ هنا في هذا الأمر. قال وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث، مش الخصاصية، لا الخصاصية بفتح الياء المخففة، والخصاصية أم جده الثالث. طيب، والنووي قال في كتاب الإرشاد كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة وذكر ذلك المحقق أنها هي أم بشير وليست أم جده الثالث كما قال ابن كثير. قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح في أصل الكتاب الذي هو علوم الحديث ومن أحدث ذلك عهدا، يعني لما يتكلم عن القدامى بقى بيقول لك أقرب واحد إلينا في زماننا، ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي، يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه، يعني ينسب إلى أم أبيه. طيب، قلت ده ابن كثير، وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية اللي هو مين؟ شيخ الإسلام يعني أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، قال هي أم أحد أجداده الأبعدين تيمية. خلي بالكم ناس كتير جدا بتتكلم في إن اسم تيمية ما سببه، من هو تيمية أو ما هي تيمية. فالإمام ابن كثير هذا يعني لصيق بشيخ الإسلام ابن تيمية ويعرف ما يذكره بأدلة أكيد، فهذا القول هو الفصل. فقال وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية، هي أي تيمية أم أحد أجداده الأبعدين وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. قال المحقق وقد فصل المصنف رحمه الله أخباره وطول في ذكر مآثره فهو تلميذ له في تاريخ، بحيث لو جمعت في صعيد واحد لخرجت كتابا كبيرا. يلا بقى طالب علم كده يمسك البداية والنهاية ويخرج منه أخبار شيخ الإسلام ابن تيمية وينزله في كتاب ترجمة الحافظ ابن كثير لشيخ الإسلام ابن تيمية. يلا وبقول كده بقى إيه إن أنا اللي أرشدتك عشان تدعيلي ماشي. قال ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها يعني يضربها بقدميه حتى تسرع في المشي إلى نحر العدو، وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نسب نفسه لمن؟ لجده. وكأبي عبيدة ابن الجراح وهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري، فينسب أبو عبيدة ابن الجراح، والجراح من؟ جد أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام لأنه أصبح قائدا على جميع الأمراء في الشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما، والذي ولاه من؟ عمر بن الخطاب حينما خشي على الناس من الفتنة حتى لا يظن أن النصر لا يأتي إلا في ركاب خالد بن الوليد، فجعل خالد من الجنود وجعل أبا عبيدة أمين الأمة هو أمير الأمراء رضي الله عنهم أجمعين، يخاف على عقيدة الناس، العقيدة أهم. قال مجمع ابن جارية، هو مجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جريج، وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، يبقى منسوب إلى جدي كل هؤلاء، ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب جزاكم الله. أحمد بن حنبل وأحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، يبقى حنبل الجد وليس الأب، أحد الأئمة، الأئمة الأربعة يعني. أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وعبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم كلهم ينسبون إلى الجد، فيقال ابن أبي شيبة وهو جدهم وليس أباهم. أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر، وعبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال: وممن نسب إلى غير أبي المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة الكندي البهراتي، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه، يعني قام بتربيته طفلا صغيرا فنسب إلى زوج أمه. الحسن ابن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه. وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل فأخطأ. شوف ابن أبي حاتم أخطأ، شوف كتاب الجرح والتعديل مع أنه حجة كبيرة ولكن وقع في خطأ. فقال الحسن بن دينار ابن واصل، فظن أن واصل جده، وما علم أنها أن واصل هو أبوه، أما دينار فهو ليس أباه وإنما زوج أمي. واخدين بالكم يعني كل عالم يؤخذ من قوله ويترك ويستدرك على البعض. النوع يبقى كده انتهينا من هذا النوع، ناخد نوع كمان كده على السريع ان شاء الله. ماشي، عشان يبقوا مجلسين اثنين بس نخلص منهم، مش انت في ايه كفايه كده عليك؟ ما انت قاعد هنا، انت هتروح فين انت؟ الناس دي هتروح، اللي راح العاشر من رمضان راح، انت جنب البيت. النوع الثامن والخمسين، النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، أن ينسب الإنسان نسبة إلى غير ظاهرها. قال: وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليه، يعني الإمام البخاري قال البدري وزعم أنه شهد بدرا، الجمهور قالوا لا سكن بدرا فنسب إليه. قال الشيخ شاكر كلاما طيبا: هذا الذي ذهب إليه البخاري وافقه عليه مسلم بن الحجاج وهو الصحيح، فإن البخاري روى في كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدرا حديث عروة ابن الزبير عن بشير ابن أبي مسعود قال: أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة ابن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا، فهذا نص صريح ونقل صحيح. قال ابن حجر: الظاهر أنه من كلام عروة ابن الزبير، لكن عروة ده إيه؟ تابعي، وهو حجة في ذلك لكوني أدرك أبا مسعود وإن كان روى عنه الحديث بواسطة. قال: والمخالفون إنما يحتجون بقول ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم، وهذا إثبات يقدم على النفي بحقيقة، يعني لما يكون ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ينفون حضوره بدرا، وعروة التابعي الذي هو أعلى منهم طبقة يروي عن هذا وإن كان قد روى عنه هنا بواسطة إلا أنه قد أدركه، فيقول عنه إنه بدري، فأيما يرجح، المثبت أم النفي في القاعدة؟ المثبت، تمام ولا لا؟ المثبت يقدم على النافي، وهؤلاء أدنى مرتبة من عروة ابن الزبير. ثم قال: وهو بإسناد صحيح متصل، لكن هم لا ندري أين أسانيدهم. قال: والنفي إنما جاء عن متأخرين عن المثبت. ده كلام الشيخ شاكر، تمام يا أخواننا كده؟ الشيخ مقبل وافق الشيخ شاكر في هذا الكلام في إنه بدري، ولكنه خالفه في بعض الأمور، فقال في قوله شهد بدرا يعتبر مرسلا وليس بنقل صحيح، فالخبر صحيح لكن قوله وكان شهد بدرا قال مرسل، فقوله نقل صحيح فيه نظر، لأن الذي قال وكان شهد بدرا هو عروة بن الزبير، وهذا يسمى مرسلا لأن عروة بن الزبير تابعي. وقول الشيخ شاكر وهو حجة، ده مش قول الشيخ شاكر بقى، ده قول ابن حجر، وهو حجة في ذلك لكوني أدرك أبا مسعود، بيقول الشيخ مقبل: لكن ما قال حدثني أبو مسعود. قول الشيخ ابن حجر: وهو لا ده كلام بقى الجملة الأخيرة وهو بإنسان صحيح متصل كلام شاكر. قال والصواب غير متصل لأنه مرسل. قول والنفي إنما جاء عن متأخرين عن المثبت. قال نعم الإثبات أقوى لكن كونه صحيحا ليس بصحيح. قلت يعني يريد الشيخ مقبل أن عروة أثبت أن أبا مسعود شهد بدرا وهو لم يدرك عروة معركة بدر حتى يكون قد شهد بمرأة فكان مرسلا. نقول ولكن ألا يدل على أنه من الممكن أن يكون حتى وإن لم يشهد المعركة وقد أدرك هذا الصحابي أخذ عنه أنه علم منه أنه بدري فإثباته يدل وقد لقيه أنه علم أنه بدري. فهذا الكلام يكون أقوى من قوله مرسلا لأن الشيخ مقبل نظرة إلى أنه هل هو شاهد بعينيه حضوره بدرا فقال لا ما حصلش يبقى مرسل. لكن نقول لماذا لا تكون هذه المعلومة مأخوذة بالخبر وليس بالمشاهدة والمعاينة؟ واضح يا إخواننا ولا لا؟ والله أعلم. وكل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أنا أريد من طالب العلم ألا يأخذ كلاما أحد من العلماء مسلما إلا بحجة. والقواعد معك وناقش لا تسلم إلا بدليل. قال سليمان بن طرخان التيميمي لم يكن منهم لأنه منسوب لبني تيمي. تيمي هو ليس تيمي يعني تيمي يعني منين؟ من بني تيمي. قال لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم وقد كان من موالي بني مرة. هو ليس من بني تيمي نسب إليهم لأنه نزل إليهم وعاش في وسطهم. أبو خالد الدالاني قال الألباني ضعيف يعني هذا الرجل ضعيف وهو فعلا موجود في كتاب المجروحين لابن حبان. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد فنصب إلى دالان إلى بني دالان وهو ليس منهم. لماذا؟ لأنه نزل عندهم وعاش في وسطهم فنصب إليهم وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم ابن يزيد الخوزي وقال الشيخ شاكر إبراهيم هذا ضعيف جدا. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة وهو ليس منهم أيضا. قال عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي مش العزرمي العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. نزل في جبانته الجبانة اللي هي المكان اللي الصحراء والبادية واللي ممكن يدفن فيها فيقال الجبانة الجبانة بالكوفة. قال محمد ابن سنان العواقي كما ضبطها الشيخ شاكر رحمة الله عليه. محمد ابن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة يعني فنسب إليه. طيب أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ليس سلمي ولكنه أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه تمام. وكذلك حفيد أبو عمرو إسماعيل ابن نجيد السلمي أيضا منسوب كذلك إلى أمه. قال الشيخ قال وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. قال الشيخ شاكر في التعليق الأول أحمد ابن يوسف ابن خالد المهلبي الأزدي وحفيد ابن ابنه إسماعيل ابن نجيد ابن أحمد ابن يوسف. وأما الثالث اللي هو الحفيد فإنه ابن بنت الثاني ابن بنت الثاني وهو أبو عبد الرحمن محمد ابن الحسين ابن محمد ابن موسى السلمي ونسب سلميا إلى جده لأمه وإلى جده لأبي لأنهما ابن عم أبناء عمومة. وانظر ابن الصلاح والأنساب للسمعاني وتذكرة الحفاظ ولسان الميزان. قال المحقق وأبو عبد الرحمن السلمي هذا صوفي شديد. قال الذهبي في السير حول كتابي حقائق التفسير فيه أشياء لا تسوغ أصلا عدا بعض الأئمة من زندقة الباطنية وعدا بعضهم عرفانا وحقيقة اللي هم الصوفية نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بها. وهذا كلام من الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. قلت وقال الخطيب البغدادي قال لي محمد بن يوسف القطان النيسابوري كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة، وكان يضع للصوفية الأحاديث. راجع سير أعلام النبلاء المجلد 17 من صفحة 247 ل 253. تمام يا إخوانا؟ في بقى مشكلة هنا كان ينبغي على المحقق أن يوضحها. حينما يتكلموا عن أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي فاتهم أن يذكروا أبا عبد الرحمن السلمي الإمام التابعي الكبير الذي أخذ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت معلقا على هذا وهو غير أبي عبد الرحمن السلمي من كبراء التابعين، وأخذ عن عثمان بن عفان وعلي وابن مسعود وزيد، وهو عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة، عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة الكوفي، من أولاد الصحابة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات إلا بعد أن يحفظوها ويتعلموا أحكامها ويعملوا بما فيها. يقول فتعلمنا العلم والعمل معه. ومن تلامذتي عاصم بن أبي النجود وغيره من أئمة القراءات. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي غير أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب كتاب حقائق التفسير الذي طعن فيه الذهبي واتهموه بالكذب كما رأيتم، وهو من أصحاب الأقوال التي فيها زندقة وما شاكل. واخدي بالكم عشان تفرقوا بين الشخصين، زي ما بيكون مثلا عندك الترمذي الحكيم والترمذي الإمام، برضو لازم تفرق بين الإيه؟ أسماء الناس والنسب. قال ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزوم، ولم يكن مولى لابن عباس ولكن قيل عنه مولى ابن عباس لملازمته له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس سمي بذلك لماذا؟ للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. طيب، وخالد الحذاء، الحذاء يعني إيه؟ الحذاء الذي يصنع الأحذية، يعني اللي يقال عليه إسكافي، يعني رجل بيعمل الأحذية. هل هو كان حذاء؟ قال لا. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسي عندهم. قلت قال الحافظ الذهبي ولم يكن خالد حذاء، بل كان يجلس في سوق الحذائين أحيانا فعرف بذلك. والحذاء صانع الأحذية. وراجع سير أعلام النبلاء المجلد السادس صفحة 192. قال ويزيد الفقير، فلم يكن فقيرا لأنه كان يألم من فقار ظهره. علق الألباني وقال الفقير الكثير الفقار، والفقار فقار الإيه؟ الظهر. يعني كان يعني عنده ألم في فقار الظهر، فقيل عنه يزيد الفقير. النوع 59 الأخير اليوم إن شاء الله. في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، في معرفة المبهمات من الاسم المبهم يا إخوانا، إنه يقال قال رجل، قالت امرأة، تمام ولا لا؟ رجل امرأة، من الرجل، من المرأة، هذا مبهم، تمام يا إخوانا ولا لا؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو؟ تمام ولا لا؟ يبقى وقال الذي عنده علم من الكتاب، من؟ مبهم، مش كده يا إخوانا ولا لا؟ نعم. وقال رجل من آل فرعون، مبهم. يبقى المبهمات دي من هم؟ وهل الأمر مفيد ولا لا في علم الحديث؟ أمر مهم. قال في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. قال وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري كتاب، قال الشيخ الألباني اسمه الغوامض والمبهمات، ومنه نسخة الظاهرية. والخطيب البغدادي قال الألباني اسمه كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. الخطيب البغدادي ما بيفوتش أي فن من الفنون تجده عامل فيه كتاب رحمة الله عليه. قال وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث. يعني إيه؟ يعني لما نيجي نسأل ونقول كيف يعرف العالم أو الباحث المبهم، إحنا ممكن لا نصل إليه أبداً، وتموت العلماء ولا يعرفون من الرجل المقصود، ولكن احيانا كثيره يعرف. فكيف يعرف؟ بجمع الطرق. جمع الطرق. وذلك تجدون الحافظ ابن حجر في فتح الباري ياتيك بروايات غريبه ليثبت بها ويبين بها المبهم من الصحابه او التابعين او كذا او كذا، من جمعه لطرق. وهذه امور تحتاج الى عالم موسوعي، واخدين بالكم ولا لا؟ عالم من اهل الاستقراء التام. وهذه الكلمه قالها الحافظ ابن حجر في من؟ عارفين قالها على مين؟ خساره، قلتها كتير قوي. على الذهبي. قال من اهل الاستقراء التام. عارف يعني الاستقراء التام؟ الاستقراء التام ده دليل يقيني، يعني ما بيسيبش حاجه، كل حاجه بيقف عليها. استقرا كل الذي وقع تحت يدي. وانا اظن ان ابن حجر من اهل الاستقراء التام. واخدين بالكم؟ من اهل الاستقراء التام. والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله بيقول ان الالباني وقف على ما لم يقف عليه الحافظ ابن حجر. طبعا العهد على الشيخ ربيع في هذا، يقول ان الشيخ الالباني وقف على ما لم يقف عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني. شفتوا عشان تعرفوا قيمة الألباني. يعني الشيخ ربيع ليس عالما سهلا، الشيخ ربيع محدث، محدث كبير من محدثي هذا العصر، يعني تخصصه الأصيل. الناس اشتهر عندها الشيخ ربيع بالكلام في مسألة المنهج وتبديع المخالفين من أهل البدعة والرد على أصحاب المناهج المغلوطة والمختلطة ومشاكل زي. لكن الشيخ ربيع في الأصل كان رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية، فرجل عالم حديث، وكنا بنقرأ من كلامه في تحقيقه لكتاب النكت على ابن الصلاح والعراقي للحافظ ابن حجر، رسالة الدكتوراه اللي أخذ بها الشيخ ربيع الدكتوراه، فهو محدث وعالم. فبيقول لك الشيخ الألباني وقف على ما لم يقف عليه الحافظ ابن حجر، كانت أحكامه أقوى من أحكام الحافظ ابن حجر. واخدين بالك؟ شوفوا الكلام، كلام رجل طبعا يعني الشيخ ربيع متخصص في هذا الباب. نعم. قال كيف نعرف المبهم؟ بجمع الطرق. فربما وجدنا طريقا من الطرق قد سمي فيها الإنسان الايه؟ المبهم. تمام يا اخوانا؟ وفي بعض كتب الرجال تخصصت في تعريف المبهمات، يعني مثلا على سبيل المثال ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي جعل في نهاية الكتاب فصلا في الكلام على ماذا؟ فصل في من لم يسمى، ثم سرد عدة ممن لم يسمى، فيقول مثلا والدة خطاب ابن صالح، تمام، عن سلامة وعنها ابنها، فتجده يبين لك المبهم في الأسانيد. كذلك ممكن تنظر في التلميذ، انت وجدت هذا الرجل مبهم، تنظر في كتب الرجال عن هذا التلميذ عمن يروي، فربما نصل إلى المبهم وربما لا نستطيع أن نصل. الكلام ده يا أخوانا مهم جدا جدا، لسبب، مش القضية قضية أني مثلا أقول وقال رجل في الرواية، لا، الأسانيد نفسها فيها مبهمات. لما يكون عندي إبهام في المسند في السند، لو عرفت المبهم ربما صححت الحديث أو ضعفت الحديث، فيتوقف تصحيح الحديث وتضعيفه على معرفة المبهمات. قال وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهم. قال وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، يعني جمع الطرق، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله، رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج كل عام هو الأقرع بن حابس. يعني عرفنا من بعض الروايات الأخرى إنه مين؟ إنه الأقرع الذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج كل عام. الحديث صحيح، والشيخ الألباني صححه، وتكملة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل حجة، فلو قلت كل عام كان كل عام، لو قلت كل عام لكان كل عام، وفي رواية بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. والحديث صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب بعد ذلك يقول وحديث أبي سعيد الخدري أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بالفاتحة، هذا مشهور في الرقية بالفاتحة، هو أبو سعيد نفسه علم ذلك من بعض الإيه؟ الروايات عن طريق جمع الروايات موجود صريحا في سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه فيه التصريح عن أبي سعيد أنه هو الذي رقى. قال: في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها، يعني لو أردنا أن نذكر أمثلة على ذلك لقام الحفاظ بتأليف كتب في ذكر هذه المبهمات. قال: وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتاب جامع الأصول بتحريرها. ثم قال: واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، كتاب الخطيب البغدادي للشيخ الألباني قال عليه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، اختصره الشيخ محي الدين النووي في ذلك. قال: وهو فن، بيقول بقى ابن كثير إيه بقى يا إخوانا، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. طبعا قوله قليل الجدوى، كيف قليل الجدوى لما يكون من هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام الحج كل عام؟ قليل الجدوى لما نعرف أبو سعيد الخدري هل هو الذي قام بالرقية بالفاتحة أم لا، لكن لما يكون في سند الحديث لا، ده الحديث متوقف عليه، فكيف يكون قليل الجدوى؟ فإذا هنا لابد من إيه، من إظهار هذه المسألة. وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، لكن حكم الحديث متوقف على صحة الحديث، لكن هو يقصد هنا ابن كثير إيه؟ أما يكون المتن فيه رجل مبهم، يعني أنا دلوقتي لما أقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يطلع بقى فلان يطلع علان، المؤمن رجل مؤمن لن يتغير الحكم، تمام ولا لا؟ يبقى قوله هنا هذا فن، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، قلت إن لم يكن في الإسناد. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، أي وهنا بقى المهم الخطير لما يكون متعلق بالإسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبي أو عن عمي أو عمي أو أمي، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. واخدين بالكم ولا لا؟ الشيخ مقبل علق هنا تعليقا جميلا جدا وقال: وكذلك إذا كان في القصة المذكورة في زمن الصحابة نقيصة، يعني واحد من الصحابة فعل شيئا وهذا الشيء نقيصة، شيء لا يعني أما ينسب للصحابة يزري بهم ويقلل من شأنهم، ثم بعد البحث نجد أن القصة في منافق وليس في مؤمن، يبقى هنا استفدنا ولا لا؟ إن رفعنا عن الصحابة النقائص أن تنسل إليهم، صح ولا لا؟ شوف جميلة جدا، صح ولا لا؟ قال المحقق في طبعة الشيخ مقبل: وكذلك إذا كان في الحديث منقبة، فإذا عرف المبهم تضاف حينئذ إلى مناقبه، وكذا قد يفيد معرفة المبهم في ومعرفة المتقدم والمتأخر من الحكم، فقد يفيد في معرفة النسخ والمنسوخ. كلام طيب جدا، فألحقناه بالكلام حتى نستفيد إن شاء الله. نقف على النوع الموفي 60 إن شاء الله، وهو معرفة الوفيات. كده بإذن الله يكون لنا مجلسان وننتهي من الكتاب إن شاء الله، مجلسان بإذن الله وننتهي من شرح الباعث الحفيظ.